بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصر، أعني الصحابة، رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرى. قوله رحمه الله: وأن أفضل قرن، يذكر أن خير عصر وزمان هو عصر الصحابة رضي الله عنهم، فهم خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جنات تجري تحتها. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقوله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فانظر كيف بشر الله رسوله والمؤمنين وعلى رأسهم الصحابة الذين آمنوا مع رسول الله لا يخزيهم الله بل يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوعدهم الله جميعا كل من آمن معه من ذكر أو أنثى وكبير من أهل المدن أو من الأعراب، من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى صغير وكبير من أهل المدن أو من الأعراب. نعم، هذه هي عقيدة السلف في الصحابة رضي الله عنهم، فزمانهم خير زمان. وما يسمع من العلمانيين بأن عصر الصحابة كان عصرا فيه الدواب، عصر متخلف ما فيه هناك طيارات ولا سيارات ولا نت ولا فجور نقول ولا فجور يظاهر ولا شيء، نعم كان ذاك العصر هو خير العصور حقا، لأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا بعيدين عن المعاصي والمخالفات، بل تركوا المعاصي والمخالفات واستقاموا على نهج الله سبحانه وتعالى. طيب، كانوا على خير مبدأ وعلى خير سير، يسيرون إلى الله بعلم ورشد وهدى، بارك فيكم. ولهذا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخطاب للصحابة. وهكذا سمعتم الآية: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من بيانية هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسبقوا الناس إلى كل فضيلة، إذن هم الذين سيدخلون الجنة. أما من تنقصهم فلا يضر إلا نفسه، من تنقصهم فلا يضر إلا نفسه، أما هم فقد سبقوا إلى رضوان الله وجنة الله والفوز العظيم. طيب، وهكذا لا يستوي من أنفق من بعدهم، لو تنفق مليون وأحدهم أنفق 10 دراهم فال10 دراهم خير من مليون، لأنهم أنفقوا وقت الحاجة ووقت الشدة ووقت يعني الوقت الذي الدرهم الواحد خير من يعني 100,000، لأن الناس في ذاك الزمن كانوا بحاجة إلى الدرهم الواحد، ومع ذلك حصل لهم من الابتلاء ما حصل فرضي الله عنهم. فأنت إذا ترضيت عنهم أجرت، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فعصر الصحابة كما سمعت خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، هذه شهادة من الصادق المصدوق. أما كما سمعت أصحاب الجرائد أو المجلات أو هذا لا يلتفت إليهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي يلوني، خير أمتي القرن الذين يلوني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن خير أمته هم الصحابة، هم أصحابه الذين رأوه مصدقين به وناصروه في الشدة والرخاء، وأخذوا الدين وجاهدوا معه في حياته وبعد مماته. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وذكر خالد عبد الرحمن في مسلم. فانظر أيها اللبيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد مع أنه صحابي، لكن عبد الرحمن سابق ومتقدم، له حق أكثر من خالد، فما بالك برجل يتطاول على الصحابة الكرام من آخر الزمان. نعم، بارك فيكم. إلى هنا.